الحمد لله الذي جعل بيته حرما آمنا وجعل حجه على المستطيع فرضا لازما. أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه حمدا دائما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق طرا وأعلاهم قدرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه وأطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه، واشكروه على هدايتكم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه ورضيه لنا دينا، وبناه على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ففي الشهادتين الإقرار بالتوحيد وإخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقصر أنواع العبادة لله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، فلا خوف ولا رجع إلا من الله، ولا رغبة ولا رهبة إلا إليه، ولا توكل ولا اعتماد إلا عليه، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به، ولا دعاء إلا له وحده. إن الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث: بل هو مخ العبادة. يقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، إن في إقام الصلاة والمحافظة عليها القرب من الله، والتذلل بين يديه، والتعرض لمغفرته ورضوانه، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن قام بها على وجهها، وإن في إيتاء الزكاة تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والبخل، والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتنمية المال، وإن في الصيام تعويد النفس على الصبر في طاعة الله ومضاعفة الأجر. أما الحج ففيه تحمل المشاق وإتعاب البدن والسخاء بالمال، فقد اشتمل الحج على العبادة البدنية والمالية، وفيه تتجلى عظمة الإسلام ومقاصده السامية وأهدافه النبيلة، ففيه تعارف المسلمين على اختلاف شعوبهم وأوطانهم في مجتمع إسلامي كبير يتجدد كل عام لا يشبهه أي تجمع في الدنيا. إن اجتماع المسلمين في عرفات يذكر باجتماع الخلائق يوم الحشر والمعاد، يوم العرض والحساب، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك يوم التغابن، ذلك يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن المسلمين في وقوفهم بعرفة وتذكرهم لهول ذاك الموقف الرهيب تعلوهم الهيبة والخشوع والذل والانكسار بين يدي ربهم ومليكهم، كاشفي رؤوسهم متذكرين بلباسهم هذا حالة خروجهم من الدنيا وتجردهم منها، فكأنهم تجردوا لله عن أمور دنياهم وأقبلوا عليه طالبين مغفرته ورضوانه، مستجيبين لدعوة خليل الرحمن حينما أمره الله عز وجل بالنداء لحج هذا البيت الحرام بقوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، متبعين ما رسمه لهم سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع وقال في مواقفه في المشاعر المقدسة: خذوا عني مناسككم. إن المسلم يتذكر هاهنا كيف نشأ الإسلام في هذه البقاع غريبا، ثم انتشر في ربوع الدنيا، وكيف ثبت بفضل الله ورحمته وسيطر بالحق على أكبر نواحي المعمورة حينما جاهد أهله، جاهدوا أنفسهم وجاهدوا أعداء الله وطبقوا تعاليم صغيرها وكبيرها على أنفسهم وعلى كل أحد صغير وكبير وسيد ورسول وأمير ومأمور وغني وفقير. ثم تأملوا ما وصل إليه المسلمون اليوم من ضعف وتشتت بسبب بعدهم عن حقيقة دينهم وعدم تطبيق الكثير منهم تعاليمه ورغبتهم عنها، فلما ضيعوا أمر الله أضاعهم الله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتمسكوا عباد الله، راجعوا دينكم وارجعوا إلى ربكم وتمسكوا بهدي نبيكم، يحصل لكم العز والتمكين والنصر المبين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حجاج بيت الله، أخلصوا حجكم لله واقتدوا بهدي نبيكم في أداء مناسككم، فإن ذلك أزكى لحجكم وأرجى للقبول، وإن هديه صلى الله عليه وسلم أن تذهبوا صباح اليوم الخامس من هذا الشهر صباح اليوم الثامن من هذا الشهر المبارك إلى منى بعد إحرامكم لحجكم من مكة، ثم تبيتون بها، وفي صباح اليوم التاسع تذهبون إن شاء الله إلى عرفات بعد شروق الشمس، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وأنتم في عرفات تصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تقفون بعرفات وتكثرون من ذكر الله والتلبية والاستغفار والتوبة الصادقة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب والثبات على دينه، وتلحون في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، وتكررون الذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه بعرفة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم بعد استحكام غروب الشمس تذهبون إلى مزدلفة وتصلون بها المغرب والعشاء جمعا، وتقصرون صلاة العشاء وتبيتون بها، ثم تصلون الفجر في أول وقتها، وتقفون تذكرون الله وتدعونه وتستغفرونه، ثم تنصرفون قبيل طلوع الشمس إلى منى. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان الانصراف بعد غروب القمر في تلك الليلة، فإذا وصلتم إلى منى رميتم جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينحر من كان معه هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل. ثم تذهبون إلى البيت الحرام في ذلك اليوم للطواف إن سهل عليكم، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعده، وتبيتون ليالي أيام التشريق بمنى، وترمون الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس. ويجوز لمن له عذر أن يرمي ليلة، ثم من شاء أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم لم يبق من أعمال الحج إلا طواف الوداع عند إرادة السفر. اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين، وارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم في أعمالكم وأقوالكم، أخلصوا له العبادة، ولا تلتفتوا إلى غيره في جلب نفع أو دفع ضر، فالأمر كله بيده، وغيره لا يملك لكم ولا لنفسه ضرا ولا نفعا. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عباد الله، إنكم في هذه الأيام تلتقون بإخوانكم في الله جاءوكم من كل فج عميق ملبين دعوة خليل الرحمن مستجيبين لأمر ربهم مؤدين لركن من أركان دينهم. إن لهم عليكم حقوقا من الرفق بهم والإحسان إليهم بالقول والفعل والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم من غير قصد وعدم مضايقتهم ورفع الأسعار عليهم في حوائجهم وضرورياتهم من مسكن أو مأكل أو مشرب أو مركب. إنهم وفود الله وقاصد بيته، وإن من احترام بيت الله احترام من يحجه ويعتمره ويعظمه، كما أن عليكم معشر حجاج بيت الله حقوقا نحو بيته الحرام من تعظيم واحترام وعدم إساءة فيه أو مضايقة عباد الله المؤمنين من المقيمين فيه ومن الوافدين إليه. إن لهذا البيت حرمة عظيمة عند الله، فقد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وجعله بلدا آمنا، فحرم فيه القتال ولم يأذن لأحد أن يقاتل فيه سوى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أذن له ساعة من نهار، وحرم قطع شجره وتنفير صيده وحش حشيشه، ورتب سبحانه على ذلك جزاء ماديا كما حرم الاصطياد فيه او ازعاج صيده، وتوعد بالعذاب الاليم لمن فعل ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم ان يعبد شوكه، ومعلوم ان الشوك فيه ما فيه من اذيه، ومع ذلك حرم قطعه. فإذا كانت هذه الحرمة لنوع من أنواع الحيوان الذي خلقه الله لنا وأبيح لنا اصطياده وأكله في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم علينا صيده وتنفيره، بل حرم علينا قطع شجره وحشيشه وشوكه، كل ذلك بحرمة هذا البيت العتيق. فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه والعاكفين والركع السجود؟ إن أذية المؤمن أيا كانت في الحرم أو غيره من الأمور التي حرمها الله ورتب عليها القرآن الكريم الإثم المبين، فكيف إذا كان في بلد الله الأمين وبجوار بيته الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيهم الباد؟ فاتقوا الله عباد الله وعظموا حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والتزموا بالآداب عند بيته وفي المشاعر المقدسة وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، واحذروا عباد الله من رفع الشعارات والمهاترات التي لا صلة لها بعبادة الله ولا تليق بهذه الأماكن المقدسة، أو الهتافات البعيدة كل البعد عن مقاصد الحج. إن هذه الأماكن التي جعله الله لعباده ليتزودوا فيها من التقوى والتبرع إلى الله والقيام بذكره وشكره والتهليل والتسبير والتسبيح والتلبية لله وحده دون ذكر من سواه، ليكمل حجكم ويتم الله لكم نسككم، وتتصفوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك وأعز به دينك ووفقه لهداك واجعل عمله في نظام. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واجعل بطانته صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق جميع المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والعسك، اللهم انصرهم على السرب الظالمين. اللهم دمر السرب ومن شايعهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي كل موطن من مواطن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في اليمن وفي أفغانستان وألف بين قلوبهم وأعدهم من نزغات الشيطان ومن هوى النفوس والطغيان، واحقن دماءهم وأصلح ذات بينهم وأعدهم من مضلات الفتن يا حي يا قيوم. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لأداء مناسكهم بأمن وأمان وطمأنينة وسلام، واجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.